بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. قال رحمه الله في الباب: عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريف رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بتقديم الحلق على النحر وتقديم النحر على رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهذه الترجمة مناسبتها للباب المتقدم أن المصنف رحمه الله بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق، وأشار إلى ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم الحلق على النحر. ومن هنا يرد السؤال: ما الحكم لو قدم حلق رأسه على نحر هديه؟ هل يجزيه ذلك أو لا يجزيه؟ وهل عليه إثم أو لا؟ فذكر هذا الباب كما ذكره غيره من أئمة الحديث، وهذه المسألة راجعة إلى ما يعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة أعمال يوم النحر. فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن أعمال يوم النحر أربعة: أولها رمي جمرة العقبة، وثانيها النحر أو الذبح، وثالثها الحلق أو التقصير، ورابعها الطواف، أعني طواف الإفاضة. وبهذه الأربعة إذا اكتملت يحصل التحلل الأصغر والأكبر. وقد قدمنا أن التحلل الأصغر يقع برمي جمرة العقبة، وأما بالنسبة للتحلل الأكبر فإنه يكون بطواف الإفاضة على الترتيب الذي ذكرناه. أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الأربعة تقع بهذا الترتيب: أن يرمي أولا ثم ينحر أو يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف. وقد أشار بعض العلماء إلى رمزها بكلمة رمحط، فالراء رمز للرمي، والنون رمز للنحر، والحاء رمز للحلق، والطاء رمز للطواف. وأوقعها بهذا الرمز إشارة إلى الترتيب. وقد حكى غير واحد من العلماء رحمهم الله على أنها مرتبة على الوجه الذي قدمنا. وحكي عن بعض أصحاب مالك رحمه الله، عن بعض المالكية، أنه لم يعتبر الترتيب بين الحلق وطواف الإفاضة، فقال: ينبغي أن يطوف طواف الإفاضة أولا ثم يحلق بعد ذلك. وهذا القول يعتبر شاذا مخالفا للإجماع. وقد رده الأئمة كالإمام النووي والحافظ بن حجر رحمة الله على الجميع، وهو قول ينسب إلى ابن الجهم من المالكية رحمة الله على الجميع. هذه المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله بهذه الترجمة تتعلق بتقديم الحلق على النحر. والأصل في كتاب الله عز وجل بالإشارة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أن المحرم لا يحلق رأسه حتى ينحر أو يذبح. ولذلك قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أنه رمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة ثم مضى إلى منزله أي إلى المكان الذي ينزل فيه فنحر هديه ثم حلق رأسه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ومثله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم. ومن هنا قلنا الإجماع منعقد على هذا، لكنه لو قدم الحلقة على النحر وهذا في حال السهو وعدم الانتباه، مثل أن يكون ناسيا أو يكون مخطئا كما يقع في حال الجاهل، هل عليه شيء أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن من قدم الحلقة على النحر أو الذبح لا شيء عليه، وهذا القول قال به طائفة من أئمة السلف، فهو قول عطاء بن أبي رباح وعكرمة بن عبد الله ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، وهو مذهب وهو قول أيضا بعض أصحاب الرأي، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أي أنه مذهب الجمهور، وقال به الصاحبان من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، يقولون إن من قدم الحلق على النحر أو الذبح لا شيء عليه. القول الثاني إن عليه الفدية، ثم اختلفوا من حيث التفصيل، هم يقولون عليه الفدية إجمالا، وهو قول إبراهيم النخعي، وقال به الإمام أبو حنيفة وصاحبه زفر بن الهذيل العنزي رحمة الله على الجميع. فأما بالنسبة لإبراهيم النخعي فقال عليه دم واحد وهي الفدية عنده، وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال عليه دمان إن كان قارنا، وإن لم يكن قارنا فعليه دم واحد، وقال زفر عليه ثلاثة دماء إن كان قارنا. والسبب في هذا أنهم يرون عند المالكية أن القارن قد جمع بين نسكين، فإن وقع الإخلال عوقب بالعقوبتين، كأن للعمرة عقوبة وللحج عقوبة، فجعلوا للعمرة عقوبتها وللحج عقوبته وللحلق ولعدم الترتيب عقوبة، فصار ثلاثة دماء من هذا الوجه. هذا بالنسبة لحاصل ما قيل في هذه المسألة، والذي الذي استدل به الجمهور حديث الباب الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من قدم الحلق على النحر لم يأمره بالدم، والقاعدة أن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، فقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر السائل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن عباس وحديث أسامة بن شريك رضي الله عن الجميع والتي فيها هذه المسألة، يدل على أن من قدم الحلق على النحر أنه لا شيء عليه. وأما بالنسبة لأصحاب القول الثاني فاستدلوا بظاهر قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قالوا إنه قد ألزم بتقديم النحر أو الذبح على الحلق، فإذا أخل بهذا الترتيب فقد ترك واجبا عليه فيلزمه الدم جبرانا لهذا الإخلال. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه لا شيء عليه، وذلك لظاهر السنة، وثانيا أن الآية الكريمة لا يسلم الاستدلال بها على ما ذكر، لأن قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أن محل الهدي ومكانه قد بلغ، لأنه إذا صار الحاج إلى يوم النحر ومعه هدي فقد بلغ الهدي محلة، ولذلك محله بلوغه إلى يوم النحر. ومن هنا قال الأئمة في الجواب إن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يقل حتى تنحروا أو تذبحوا، وفرق بين الأمرين، إذ عبر بالمكان إشارة إلى تمام النسك وقد بلغ الهدي محله برميه لجمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة فقد بلغ الهدي محله. ومن هنا قال بعض العلماء بل إن محله إذا وصل إلى مكة، وهذا هو الظاهر، وذلك لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقد أجمع العلماء على أن المراد بقوله ثم محلها إلى البيت العتيق هو الوصول إلى حدود حرم مكة، وأن من ساق الهدي فبلغ به إلى حدود الحرم فقد بلغ به محله على الأصل العام. فالحاصل من هذا أن الآية الكريمة لا يسلم الاستدلال بها على لزوم الترتيب من كل وجه. أما الوجه الثاني فلو سلمنا أن فيها دلالة فإن حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن عباس وحديث أسامة بن شريك رضي الله عن الجميع كلها تدل على استثناء من قدم وأخر، وبذلك يقال إن الآية الكريمة لو سلمت دلالتها لاستثني منها من قدم وأخر في حال العذر التفاتا إلى الأصل الذي ذكرناه. ثم إن الأحاديث متأخرة والآية متقدمة، وقال بعض العلماء أنه لو سلمت الدلالة لكان هذا أشبه للنص. الحاصل من هذا أن من قدم الحلقة فحلق رأسه قبل أن ينحر أو يذبح فإنه لا شيء عليه، أعني لا فدية عليه، وهو الصحيح من قولي العلماء وهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله كما ذكرنا. وأما الطرف الثاني وهو تقديم النحر على الرمي فلا إشكال فيه، وهو قول جماهير السلف والخلف أن من قدم النحر على رمي جمرة العقبة لا تأثير لذلك ولا يلزمه شيء، حتى قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله إنه لا يعلم مخالف في هذه المسألة. والسبب في هذا ما سبقت الإشارة إليه أن الهدي أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد بلغ الهدي محله، وحينئذ إذا قدم الرمي النحر على الرمي فإنه قد بلغ مكان الرمي، فلا تأثير لهذا التقديم ولا يلزمه شيء، وهو قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله. أشار المصنف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقع هذا السؤال أثناء خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فإنه رجع عليه الصلاة والسلام إلى منزله وخطب الناس خطبته المشهورة في يوم النحر كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. ثم قال أي بلد هذا؟ قالوا إنه البلد حرام. فقال عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا؟ قالوا شهر ذي الحجة. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذه الخطبة أثناءها قام سائل فسأله هذه المسألة، ولذلك حديث أسامة بن شريك قال جاء الأعراب من ها هنا وها هنا. ومن هنا أشار بعض الشراح إلى أنه بعض الأئمة رحمهم الله إلى أن هذا الإخلال وقع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن قدم وأخر بدون قصد، إما جهلا منهم أو نسيانا، وقد جاء هذا صريحا في روايتي صحيح البخاري ومسلم. فأما رواية البخاري فقد قال السائل حسبت أن الرمي أن الحلقة قبل النحر، حسبت أي ظننت. وأما رواية المسلم ففي وهي من طريق مالك عن ابن شهاب الزهري رحمة الله على الجميع عن موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيها أنه قال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. ومن هنا الأصل عند طائفة من العلماء كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول لبعض الشافعية، وأنه لا يقدم الإنسان ويؤخر بين هذه الأشياء ويراعي السنة إلا إذا وجد العذر من النسيان أو الخطأ فإنه معذور. أما أن يتعمد التقديم والتأخير فيما ثبتت فيه السنة من حيث الأصل العام فإنه لا يقدم المؤخر ولا يؤخر المقدم، وذلك أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعها مرتبة وقال خذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للصحابي وفي سؤاله ما يشعر بالخطأ أو النسيان، لأن رواية لم أحسب وهي في الصحيح ورواية لم أشعر وهي في الصحيح، كما أشار الأئمة والشراح منهم الحافظ بن حجر والحافظ بن دقيق العيد أن هذا الوصف مشعر بالرخصة، ولذلك إذا جاء النص بالترخيص وفيه معنى يدل على اختصاص الحكم بذلك التخصيص من وجود عذر كنسيان أو خطأ فإنه يدل على أن ذلك العذر هو المؤثر في الحكم. ومن هنا لا يمكن إسقاط قوله لم أشعر ولا قوله حسبت لأنه منصوص عليه، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه قال إذا جهل أو نسي، أما إذا كان عامدا فلا، أي أنه يتبع السنة ويتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوقعها مرتبة وقال خذوا عني مناسككم. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يلتزمه الإنسان في نسكه، وهو قول طائفة من الحنابلة وبعض أصحاب الشافعي، ويقال أن مذهب الشافعي عدم التقديم والتأخير عند عدم وجود العذر. فقال قد حلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، ولذلك المصنف رحمه الله أشار في ترجمته إلى تقديم الحلق على الذبح مراعاة للفظ الحديث. فقال اذبح ولا حرج. قوله حلق ليس المراد به تخصيص الحكم بالحلق، ليشمل التقصير لأن المراد وقوع أحد الأمرين سواء الحلق أو التقصير، فلا يختصر الرخصة بأن يقدم الحلق بعينه. فقال اذبح ولا حرج. فقال اذبح ولا حرج، قوله عليه الصلاة والسلام اذبح يدل على وجود ذبح الهدي، وهذا أصل مجمع عليه عند العلماء رحمهم الله أن من كان متمتعا كحال الصحابي السائل ولزمه الهدي أنه يجب عليه ذبحه إذا بلغ الهدي محله. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا حرج، الحرج في لغة العرب أصله الضيق، وقال بعض الأئمة كما أشار إليه ابن الأثير وغيره رحمة الله على الجميع إنه قيل عند بعض الأئمة اللغة إنه أضيق الضيق، فلا يقال حرج إلا في أشد الضيق، ومن أئمة اللغة من قال إنه يطلق على عموم الضيق، والقول الأول أنه يطلق على عموم الضيق هو المشهور عند أهل العلم وعليه درج الشراح أن المراد بالحرج الضيق، أي أن الله وسع عليك وليس لست في ضيق من أمرك فاذبح ولا بأس عليك فيما وقع لك. ويطلق الحرج بمعنى الإثم، وهذا يرد في بعض الأحيان في نفي الحرج ونفي الجناح. وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، هنا قال قال نحرت قبل أن أرمي، قوله هنا قال حلقت قبل أن أذبح، وهنا قال نحرت قبل أن أرمي، ولذلك انظر من دقة المصنف رحمه الله أنه أورد الترجمة مطابقة للفظ الحديث فجعل الذبح في الأول والنحر في الثاني، وكل من الذبح والنحر في الموضعين، فإن الإنسان إما أن يذبح وإما أن ينحر، لأن الذبح يختص بالغنم واختلف في البقر، والصحيح أن البقر فيها موضع للذبح وموضع للنحر، فمن العلماء من قال إن البقر يذبح ولا ينحر لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ومنهم من قال إن البقر ينحر ولا يذبح لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن تشمل الإبل والبقر والنحر يكون للبدن. وأما بالنسبة للنحر الإبل فلا إشكال، فلا يقال ذبح بعيرا أو ذبح إبلا، إنما يقال نحر بعيرا لأنها تكون في المنحر، والمنحر يكون في الوهدة التي عند أصل الرقبة تطعن بالسكين ثم تحرك كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الذكاء. فالبقر فيه موضعان للتذكية، موضع للذبح وموضع للنحر. فالتعبير بالذبح والنحر عند المصنف في الترجمة راعى فيها لفظ الحديث، مع أن في بعض الروايات حلقت قبل أن أنحر وفي بعضها حلقت قبل أن أذبح، والأمر في هذا واسع، أنه إذا كان من باب تصرف الرواة ومن رواية بالمعنى فإنه لن يختلف لفظ الحديث. نعم. قال ارمي ولا حرج. قال ارمي ولا حرج بما ذكرناه، والمراد بالرمي هنا في قولي قبل أن أرمي المراد رمي جمرة العقبة، وهي التي وقع السؤال عنها لأنها هي التي ترمى في يوم النحر كما قدمنا وبينا في أحكام الرمي. قال رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسك قبل نسك فعليه دم. قال رحمه الله باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور يعني ابن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. قال رحمه الله في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حدث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. يقول رحمه الله باب ما جاء في الطيب بالإحلال عند الزيارة. هذه الترجمة المراد بها بيان حصول التحلل الأول بعد رمي الإنسان لجمرة العقبة ونحره وحلقه. وتقدم معنا أن الحج له تحللان، وبينا أن التحلل الأول وتحلل أصغر وتحلل أكبر أو تحلل أول وتحلل أخير. والمراد بالتحلل الأخير هو الذي يقع بطواف الإفاضة، وللعلماء رحمهم الله وجهان. قال بعض العلماء إذا رمى ونحر وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. وقال بعض العلماء القول الثاني إنه إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق فإنه يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء وقتل الصيد، وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. واستدل الجمهور بحديثنا حيث بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يطوف بالبيت كما هو لفظ الصحيح، أي طيبته عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف طواف الإفاضة. كذلك استدلوا بما روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمرة العقبة فقد حللتم من كل شيء إلا النساء. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التحلل الأول، وأنه لا يبقى إلا محظور النساء. ولذلك لما سأل الرجل عبد الله بن عباس الراوي الحديث فقال له أرأيت الطيب؟ قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضخ طيبا من المسك قبل أن يطوف، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل طواف الإفاضة. واستدل المالكية رحمهم الله بدليل النظر فقالوا إن الطيب يدعو إلى النساء ويحرك الشهوة، ولذلك الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فيحضر الطيب كما يحضر النساء، وبناء على ذلك إذا طاف طواف الإفاضة تحلل من الجميع. والذي يظهر العلم عند الله هو القول بأن التحلل الأول يشمل الطيبة لظاهر حديث الباب، فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم فطيب قبل أن يطوف بالبيت، وهو يدل على أن الطيبة ليس بمحظور. وأما ما استدل به من دليل العقل فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه اجتهاد في مقابل النص، والقاعدة الاجتهاد مع النص، وثانيا أن ما لا نسلم ما ذكروه من أن الطيب يدعو إلى النساء ويحرك إلى النساء، لأن هذا أمر ليس من كل وجه، وقد يتطيب الإنسان ولا تتحرك شهوته، ولو فتح هذا الباب لقيل حتى الاغتسال يحرك الشهوة ونحو ذلك من الأمور الأخرى، فهو اجتهاد ضعيف. وعلى كل حال حيث صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيب دلت على أن التحلل الأول يجوز فيه للحاج أن يتطيب ولا بأس عليه ولا حرج. تقول رضي الله عنها وأرضاها: قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على مشروعية إكرام المرأة لزوجها وبعلها، وكانت من أمهات المؤمنين، وكنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، وجزاهن خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه. لهن قصب السب في إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كرم خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يستنكف ولم يقل امرأة تطيبني أو أتطيب من المرأة، وإنما هو كرم عشرته وحسن مودته عليه الصلاة والسلام لأهله وحبه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم لأهله. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. هذا المحظور وهو محظور الطيب فيه مسألتان تتعلق ببداية المحظور ونهاية المحظور. أما بداية فقد تقدم معنا أنه بالإجماع لو أحرم ودخل في النسك في الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتطيب، لا في بدنه ولا في ثوبه، ولا يتطيب بالمشموم ولا بالملموس من الطيب من الأدهان الأصباغ ونحوها، بينا هذا كله. وأما نهاية المحظور فهي على التفصيل الذي ذكرناه من خلاف أهل العلم رحمهم الله، أنه هل يقع بالتحلل الأكبر أو بالتحلل الأصغر، وبينا أن الصحيح مذهب الجمهور أنه يقع يكون ينتهي بالتحلل الأصغر. لكن السؤال: لو أن شخصا تطيب في إحرام، أي تطيب أثناء إحرامه قبل أن يدخل في النسك، جاء إلى الميقات واغتسل ثم تطيب، أو تطيب قبل الغسل وبقي الطيب على بدنه، فهل يلزمه أن يزيل أثر الطيب أو لا يلزمه؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول: يجوز للمحرم أن يستبقي أثر الطيب إذا وقع قبل الإحرام، قبل النية والدخول في النسك، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو مأثور عن طائفة من السلف قال به عطاء بن أبي رباح وسعيد بن الجبير وبعض أصحاب ابن عباس رحمة الله على الجميع. يقولون: لا بأس أن يستبقي الطيب ولا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه شيء. والقول الثاني: إنه يكره له ذلك، وتجب عليه إزالته. وهذا القول مأثور عن إبراهيم النخعي وهو مذهب المالكية رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور على جواز بقاء الطيب في بدن المحرم بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم وأهل بالنسك وأثر الطيب في بدنه. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرى وضيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ووجه الدلالة واضح، حيث بينت أن أثر الطيب كان باقيا في مفرق رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان أثر الطيب تجب إزالته لأزاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل. كذلك استدلوا بما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نتضمخ بالمسك ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمخ إحدانا جبهتها فإذا عرقت سال المسك على وجهها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهن ذلك ولم يأمرهن بإزالة أثر الطيب، فدل على أن الأثر لا يضر. واستدل المالكية ومن وافقهم بحديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو معتمر بالجعرانة فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال: وعليه جبة عليها طيب أو صفرة أو أثر من الطيب. فقال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ووجه الدلالة من هذا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل أثر الطيب، فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يستبقي أثر الطيب. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو مذهب الجمهور أن من تطيب قبل الإحرام فاغتسل وبقي أثر الطيب في بدنه أنه لا تلزمه الإزالة، وذلك لقوة ما استدلوا به من الأحاديث. وثانيا أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه يجاب عنه بأن حديث صفوان متقدم وأحاديث الجمهور متأخرة، فإن حديث صفوان وقع في غزوة الطائف في سنة حينما غزا عليه الصلاة والسلام الطائف بعد فتحه لمكة سنة 8، وكان غزوه لها في شوال من سنة 8 بعد فتحه لمكة كما هو مقرر في السير. وحديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، واقع في حجة الوداع. وكذلك حديث عائشة في الصحيح: كنت أرى وضيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا في حجة الوداع. والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، هذا إذا كان بينهما تعارض. وعلى كل حال فالسنة قوية في الدلالة على أن من تطيب قبل إحرامه فبقي أثر الطيب في بدنه أن ذلك لا يضر، وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور. ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، هذا صريح في الدلالة على أن الطيب لا يقع في التحلل الأكبر وإنما يقع في التحلل الأصغر، لأن قالت كما هو لفظ الصحيح: ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها قبل أن يطوف بالبيت في رواية الصحيح ورواية المصنف يدل دلالة واضحة على أن الطيب ينتهي بالتحلل الأول ولا يبقى إلى التحلل الثاني كما يقول المالكية. بطيب فيه مسك، بطيب فيه مسك. الطيب أصله يطلق بمعاني في لغة العرب، ويكون في المطعوم فيقال طعام طيب إذا كان مستساغا ولذيذ الطعم، ويطلق بمعنى الحلال فيقال هذا طيب وهذا خبيث، إشارة إلى كون الأول حلالا وكون الثاني حراما، ويطلق بمعنى الرائحة الذكية أو الزكية، وهو المراد هنا أن الطيب كمحظور هو الرائحة الزكية. وبينا حينما تكلمنا عن محظورات الطيب الإحرام ومنها الطيب ما هو المعتبر في تحريم الطيب، وبينا أن الأشياء منها ما يتخذ منها الطيب ومنها ما تكون فيه رائحة الطيب تبعا، وفصلنا كلام العلماء رحمهم الله وبيناه في ذلك الموضع. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا مذهب الجمهور كما ذكرنا. نعم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. واعتذر بهذا بأنه لم يبلغه، إذا صح عنه رضي الله عنه أنه لم يبلغه تبلغه السنة، وإلا فالظن به رضي الله عنه أنه إذا بلغت السنة أن يعمل بها، لأن السنة قد تخفى على بعض الصحابة، وهذا فعلته من المؤمنين عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخفى على الصحابة بعض ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة. يعني قال رحمه الله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. قال رحمه الله: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم جميعا قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال رحمه الله في الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث الفضل رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لتعلقه بأعمال يوم النحر، فمن الأمور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن أنه قطع التلبية حينما رمى جمرة العقبة. وقد تقدم معنا تعريف التلبية، وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أصل اشتقاقها على أقوال عديدة، وذكرناها وبينا المناسبة فيها وبينا الأحاديث الواردة في فضل التلبية. والتلبية فيها مسألتان مشهورتان من السنة. المسألة الأولى: متى يبدأ الحاج والمعتمر التلبية؟ وقد تقدمت معنا وبينا فيها خلاف العلماء رحمهم الله. وأما المسألة الثانية وهي: متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟ فأما بالنسبة للحاج فجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الحاج يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة من حيث الإجمال، ثم اختلفوا، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وهو قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. واختلف أصحاب هذا القول: هل العبرة ببداية الرمي عند بداية رميه للجمرة يقطع، أم أنه يقطع عند آخر حصار؟ فذهب الإمام أحمد في رواية اخترى غير واحد من أصحابه، وهو قول إسحاق بن راهوي، إلى أنه يقطعها عند آخر حصار يرمي بها جمرة العقبة، ومال إليه ابن خزيمة وترجم له في صحيحه، وقال البقية إنه يقطعها عند بداية جمرة العقبة. أما بالنسبة للقول الثاني في المسألة فقالوا إنه يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة، وكذلك أيضا معاوية أبي سفيان، وكذلك أيضا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب القاسم محمد بن أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، أن الحاج إذا زالت الشمس وغدا إلى عرفات فإنه يقطع التلبية. واحتج أصحاب القول الأول الذين قالوا إنه يقطع التلبية عند بداية الرمي بحديثنا، لأن الفضل رضي الله عنه قال: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وفي حديث رواية مسلم: حتى بلغ جمرة العقبة، وبلغ بمعنى وصل، وبناء على ذلك لما وصلها قطع. واحتج الإمام أحمد رحمه الله برواية ابن خزيمة في صحيحه وفيها: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، وقطع التلبية عند آخر حصاة رمى بها جمرة العقبة، عند آخر حصاة. قالوا هذه الرواية مفسرة كما أشار إليه الحافظ بن حجر وكذلك الشوكاني وغيره، أن هذه الرواية مفسرة لما في الروايات الأخرى، فإن قوله حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة يدل دلالة واضحة على أنه كان يلبي أثناء رمي الحصاة، فيقول: الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، ثم يرمي، وهكذا حتى ينتهي من آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة. واستدل من قال إنه يقطع التلبية إذا غدا إلى عرفات عند زوال الشمس، لأنه محفوظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقالوا من جهة العقل إن التلبية إجابة للنداء، فإن الحاج إذا قال لبيك اللهم لبيك أي أجيب نداءك يا الله إجابة بعد إجابة. قالوا: فإذا بلغ عرفات فقد وصل إلى المكان الذي دعي إليه، وهو ركن الحج الأعظم، فلا وجه له أن يلبي بعد ذلك. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه يلبي حتى يرمي آخر حصاة من جمرة العقبة، لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولأن الحديث الذي استدلوا به مفسر للحديث الذي معنا وهو مقدم على غيره. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول مما أثر عن الصحابة فيجاب بأنه لعلهم لم يبلغهم من قطع التلبية عند المضي إلى عرفات، لعله لم تبلغوا السنة، ولأن القاعدة أن العبرة بالمرفوع لا بالموقوف، إذا عرض الموقوف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد. إذا ثبتت السنة وعورضت فإننا نقدم السنة على قول كل أحد، ومن هنا تقدم السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية. ولذلك لما لبى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليلة النحر وهو بمزدلفة نظر إليه الناس واستغربوا، فقال: سبحان الله، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول ها هنا لبيك اللهم لبيك. هذا واضح يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع التلبية يوم عرفة، وإنما استمر بتلبيته عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. وأما ما استدل به من العقل فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه لا نسلم صحته، لأن القول بأنه يلبي حتى يتحلل أقوى من القول بأنه يلبي إلى بلوغ عرفة، لأن حمل التلبية على معنى الإجابة هو أحد الأقوال فيه. قيل إن لبيك معناها إجابة بعد إجابة، وقيل لبيك من لب الشيء بمعنى خالصه، كأنه يقول إخلاصي لك يا الله إخلاصا بعد إخلاص، وقيل لبيك من ألب بالمكان أي أقام فيه، فهو يقول لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة يا الله. وقيل لبيك بمعنى المقابلة من قولهم داري تلب بدارك أي تقابلها، وكأنه يقول اتجاهي إليك يا الله وأنت قبلتي فأنا متوجه إليك توجها بعد توجه. فهو ما ينتهي من عمل من المناسك إلا ويدخل في نسك بعده. وعلى كل حال فأصبح لبيك بمعنى الإجابة ليس معنى متمحضا حتى يقال إنه دال على هذا المعنى، ولو سلم هذا فإننا نقول إن اعتبار الحج بنهايته بالتحلل أقوى من اعتباره ببدايته، وحينئذ لا يصبح العقل معارضا للنقل، وأيا ما كان فإن السنة كما ذكرنا واضحة في الدلالة على أن الحاج يقطع التلبية إذا رمى آخر حصاة من جمرة العقبة. وأما بالنسبة للعمرة فللعلماء رحمهم الله في العمرة قولان، قال بعض العلماء إنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف وهو مذهب الجمهور، وقال بعض العلماء إنه يقطع التلبية عند دخوله لمكة أو عند بداية الدخول لحدود الحرم وهو مذهب المالكية. واستدل الجمهور بما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة الجعرانة بعد قسمه لغنائم حنين قال عبد الله رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وما زال في التلبية حتى ابتدأ الطواف، وابتداء الطواف يكون باستلام الحجر، فقطع عليه الصلاة والسلام تلبيته عند استلام الحجر، فدل على أن التلبية تقطع عند ابتداء الطواف. واستدل الذين قالوا إنه يقطعها عند ابتداء الدخول بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا قدم من المدينة وانتهى إلى الحرار أي عند مدخل مكة قطع التلبية، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أشد ملازمة للسنة ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا يدل على أن المعتمر يقطع التلبية عند بداية دخوله لمكة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن المعتمر يقطع تلبيته عند ابتدائه للطواف لقوة دلالة السنة على هذا القول، والموقوف لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جمع إلى منى. أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، تقدم معنا بيان المسائل والفوائد في إردافه عليه الصلاة والسلام على الدابة، إكرامه للقريب وجواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت، وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الفوائد المستفادة من ذلك. فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فلم يزل يلبي، دقة الصحابي في حفظه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابي إذا جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه أو سمعه فإنه لا يفوته شيء من هدي عليه الصلاة والسلام. اختار الله لهذه الأمة صحابة أمناء بررة أصفياء أتقياء، اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أعز من أعزهم وأذل من أذلهم، واغسل لعناتك على من لعنهم، اللهم دمر من عاداهم وآذاهم بعزتك وجلالك وقدرتك على خلقك، شتت شملهم وفرق جمعهم وأخرس ألسنتهم. هؤلاء الصحابة الكرام الذين حفظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا، حفظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته وراقدة صلوات الله وسلامه، ما تركوا شيء من حاله عليه الصلاة والسلام، لو أنه حتى لو أشار بأصبعه حفظوا إشارته بأصبعه، ولو أنه أومأ بعينه وحرك طرفه عليه الصلاة والسلام لحفظوا تحريك طرفه، بل حفظوا حتى أسارير وجهه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه من الفرح، ما تركوا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أجل وأعز عندنا من غيره حينما زكى هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ألا شاهدت وجوههم من احتقرهم من تقصهم؟ هؤلاء الأمة المزكون الذين رضيهم الله وأرضاهم، رضي عنهم وأرضاهم ورضيهم لنبيه صلى الله وسلم عليه. أي دين هذا الدين إذا قيل إن أصحاب نبيه خونة أو كفر حاشا أو فجر؟ أي دين؟ من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ أي دين عنده؟ من أين سيأتينا بالدين إذا أصبح أصحاب نبيه والعياذ بالله الذي يزعم أنهم كفروا؟ من أين سيأخذ الدين؟ ومن الذي سيحصل من هذا الدين؟ فانظر رحمك الله ما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا ولا كبيرا ولا جليلا ولا حقيرا إلا وليس ولا قليلا ولا كثيرا إلا حفظوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على رحمة الله بهذه الأمة وتشريفه وتكريمه لها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الله اختار نبيه من بين الأنبياء فهو خيرة الله من بين الأنبياء، وكما اختار نبيه من بين الأنبياء اختار صحابته من بين أصحاب الأنبياء كلهم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتب الصحبة، كما أن نبيهم في أعلى مراتب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الحق أنه لا يعرف الفضل إلا أهله. ومن هنا يقول رضي الله عنه: فلم يزل يلبي، هو وراء النبي صلى الله عليه وسلم، العين تبصر والأذن تسمع والجوارح كلها تلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي يقول وما الذي يفعل. نعم، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لم يزل يلبي. تنبه رحمك الله، هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بينه وبين مكة الأيام وهو يلبي عليه الصلاة والسلام ويذكر ربه، ثم لما صار في المناسك لم يزل يلبي صلوات الله وسلامه عليه منذ أن دفع من مزدلفة حتى بلغ جمرة العقبة. هل جلس يتحدث مع الفضل؟ هل جلس يباسط الفضل؟ هل جلس يمازح الفضل؟ إذن من أراد أن ينال الخير في حجه فليلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والإنابة والحرص على التلبية والإكثار منها. الحاج الصادق في حجه الذي ألهاه ذكر الله عن ذكر غير الله، الحاج الصادق في حجه وعبادته ونسكه الذي أقبل على الله قلبا وقالبا واشتغل بما ينفعه. كان بعض السلف كما حكى بعض الأئمة: كان شريح إذا أحرم بالحج كأنه حية صماء، أي لا يتكلم إلا بما يعنيه ولا يشتغل إلا بما يعنيه. فأين الذي يخرج الآن من حينما ينظر الإنسان في المسافة التي يقطعها الآن من سهولة المواصلات لا تمضي له إلا السويعات القليلة بينه وبين مكة، قل أن يلبي فيها. ثم يمضي من مزدلفة إلى منى بعض الأحيان ما يأخذ حتى نصف ساعة، قل أن يلبي فيها. فالله الإنسان عليه أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينتبه لهذه السنن. لم يزل يلبي، ما اشتغل عليه الصلاة والسلام بفضول الأحاديث ولا بفلان قام ولا قعد ولا أين سنذهب وأين سننزل وهل الخيمة رفعوها وهل وضعوها وهل نذهب إلى كذا أو نأتي إلى كذا، الاشتغال بأمور الدنيا التي تنهي عن ذكر الله عز وجل. لم يزل يلبي وهو أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل. قدوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم ارزقنا حسن الاتساع وحسن الاقتداء، وارزقنا برحمتك مرافقة الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذهبت إلى الحج وكنت مرتديا للثوب والطاقية وأحرمت من مكة، هل علي فدية واحدة أو فديتان أثابكم الله؟ ذهبت للحج وكنت مرتديا للثوب والطاقية وأحرمت من مكة، هل علي فدية واحدة أو فديتان؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا بالنسبة للأسبوع القادم أعتذر عن درس من عند اجتماع الهيئة، فأعتذر عن الدرس الأسبوع القادم الذي بعده، وإن شاء الله سأستعمل الدروس بعد انتهاء اجتماعات الهيئة. أما ما سألت عنه أخي في الله من كونك أحرمت بالحج وأنت تلبس الثوب والطاقية، عليك فديتان. الفدية الأولى تتعلق بتغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الرأس كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. وقوله ولا العمائم إشارة إلى غطاء الرأس، وأنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. وأما بالنسبة للفدية الثانية فبسبب لبسك للثوب، أصل اللبس الدخول في الشيء، ولذلك البعض الآن، وهذا أمر ينبغي تنبيه الناس عليه، يفصل الإحرام بوزرة ويقول هذا ليس بمخيط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا، واللبس أصله الدخول، التبس الشيء بالشيء إذا دخل فيه. ومن هنا قالوا لو وضع القباء على كتفيه ولم يدخل يده فيه فلا فدية على أحد القولين فيها، وأما لو أدخل يده فيه لجنة الفدية، لأن الدخول هذا مؤثر. فالنوع الموجود الآن هذا الذي يفصل بالإزار يدخل فيه الإنسان، بخلاف ما إذا حزم الإزار وعقده أو أدخل السير عليه فإنه ليس بمخيط، معناه أنه يدخل فيه. فالمقصود من هذا أن لبس الثوب عليك فيه الفدية الثانية، لأنه متعلق بأسفل البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن عمر المحظور في الرأس وهو تغطيته، والمحظور في وسط البدن وهو القميص، والمحظور في أسفل البدن وهو السروال، ثم جمع الثلاث كلها بالبرنس، فقال لا تلبس القمص لأعلى البدن ولا العمائم لأعلى البدن وأوسطه، أعلى البدن الذي هو الرأس لتغطيته بالعمامة، والقميص لأوسط البدن، ولا السراويلات وهذا لأسفله، ولا البرانس. البرنس تعرفون أنه الثوب الذي يكون غطاؤه ملتصقا به، فجمع في البرنس بين تغطية الأعلى والأوسط والأسفل، فهذا كله محظور عليك، وبناء على ذلك تلزمك الفدية لتغطية الرأس وتغطية ولبس الثوب، فتلزمك فديتان. هذا بالنسبة للأصل المقرر عند العلماء رحمه الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل رفع الصوت بالبكاء في الصلاة يؤثر على صحتها أثابكم الله؟ لا يؤثر البكاء من سماع القرآن أو تلاوة القرآن، لا يؤثر إلا إذا أخرج حروفا وانعقدت به الكلمة كقوله آه أو نحو ذلك من الكلمات، فإن هذا يعتبر مؤثرا. أما إذا كان نشيجا وبكاء بالقصد والسلم فإنه لا يؤثر. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس الفجر فيقرأ فيهم بسورة يوسف، وقال الراوي: فلما بلغ كنت أسمع نشيجه من ثالث الصف أو من أواخر الصفوف، وذلك عند قوله تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فكان يبكي ويسمع نشيجه من أواخر الصفوف. فالمقصود من هذا أن البكاء إذا لم يكن فيه كلمات فهذا لا يؤثر. وأستأذنكم لأني على سفر، وأسأل الله أن يجبر مصابنا ومصابكم في وفاة الشيخ الإمام عبد الله بن جبريل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر له وترحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اعف مجله وأوسع مدخله، وصله بالماء والثلج والبر، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه، اللهم اجزه خير ما جزيته جزيت عالما عن علمه وشيخا عن طلابه، اللهم ارفع قدره وأعظم أجره، اللهم انزله منازل السعداء وأكرمه كرامة الشهداء، وارزقه مرافقة الأنبياء اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجبر مصابنا في علمائنا وأئمتنا. اللهم اجبر مصابنا فيهم اللهم عوض الأمة خيرا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشايخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اغفر لنا بمغفرتك يا خير الغافرين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا في التائبين واشملنا بمنك وعفوك ولطفك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين. ثبت أقدامنا وسدد أقوالنا وارزقنا ما يرضيك عنا. اللهم أخرنا إلى الخير اللهم لا تؤخرنا إلى شر. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة ثبتنا عليها اللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا غير مبدلين ولا مغيرين ولا ناكثين يا علي يا عظيم. اللهم بيض بها وجوهنا وسدد بها أقوالنا وثبت بها قلوبنا وأحسن بها خاتمتنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.